صعب والله ما تحصل لك بهالدنيا صديق. تزرع كثير وللأسف يقل ما تحصد ثمر. بعض العرب صدادته من وين ما جيته يطيق. اليان صيته فز فيك وقالت أماني أمام. اليان صيته فز فيك وقالت أماني أمام. لا قال كلمة تمها ولا اعتذر عذرا يليق. اللي وقف وقفت بطل ونهد هدات النمر. لقال كلمة تمها ولا اعتذر عذرا يليك. اللي وقف وقفت بطل ونهد هدات النمر. اللي وقف وقفت بطل ونهد هدات النمر. وبعض العرب صداقته ما هي على طول الطريق. يقطع صداقات واحد انت قول شايل لك جمر. وبعض العرب صداقته ما هي على طول الطريق. يقطع صداقات واحد انت قول شايل لك جمر. يقطع صداقات واحد تقول شايل لك جمر. يا صعب والله ما تحصل لك بهالدنيا صديق. تزرع كثير وللأسف يقل ما تحصد ثمر. بعض العرب صداقته من وين ما جيته يطيق. اليان صيته فز فيك وقالت أمرني أمر. اليان صيته فز فيك وقالت أمرني أمر. أما الرفيق اللي يلوذ ليأتنا الصاهر فيك. اضرب على علاقته اكسر بالخط الحمر. أما الرفيق اللي يلوذ ليأتنا الصاهر فيك. اضرب على علاقته اكسر بالخط الحمر. اضرب على علاقته اكسر بالخط الحمر. وش لك بالحياة قوت تمشي على خيط رقيق. ما دام ما هي خوت تبقى على مر العمر. وش لك بالحياة خوت تمشي على خيط رقيق. ما دام ما هي خوت تبقى على مر العمر. ما دام ما هي خوت تبقى على مر العمر. الدنيا صديق. تزرع كثير وللأسف يقل ما تحصد ثمر. بعض العرب صداقته من وين ما جيته يطيق. اليان صيته فز فيك وقالت أمرني أمر. اليان صيته فز فيك وقالت أمرني أمر. يا هي اللي مستوي عندي زفيرة والشهيق. إن جيت أرد أخشى الندم والياس كالتد ومر. يا هي اللي مستوي عندي زفيرة والشهيق. إن جيت أرد أخشى الندم والياس كالتد ومر. إن جيت أرد أخشى الندم والياس كالتد ومر. ماني مفرح شر ذمه ولا مزعل لي فريق. الصبر مفتاح الفرج والسؤس ما ضار التمر. ما دام يمكن طمرها وليها ولعها حريق. بعض السوالف ما لها عند الرجال إلا الطمر. بعض السوالف ما لها عند الرجال إلا الطمر. يا صعب والله ما تحصل لك بهالدنيا صديق.